العرب المصري والوليد محمد ام عثمان ابو كبير الشرقيه فاضل القارئ الشيخ محمد الحسين عطا يطلق الاغنيه 505 930. بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء يوم يرغو على الدين وكفى بالله شهيدا. هو وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. Oh, فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك الله أكبر الله أكبر صدق الله.